بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فكلنا يا شباب سمعنا عن حاجة اسمها التقرير السري. التقرير السري دوت بالذات في موظفين الحكومة بيكون تقرير بيتكتب عن كل موظف في المصلحة الحكومية. التقرير ده المفروض إن هو سري، محدش بيعرفه، وبيفضل طول السنة يترفع تقارير عن هذا الموظف، عن حضوره، عن انصرافه، عن انضباطه في ساعات العمل، عن مواعيد الحضور والانصراف وانضباطه قيامه بالمهام المطلوبة به، هل في أي تأخير، شكاوى عليه، وعدد الجزاءات اللي خدها، عدد ساعات التأخير اللي حصلت. وفي النهاية بيطلع تقرير اسمه التقرير السري. التقرير السري ده بالنسبة لموظف الحكومة، وبالذات احنا كأطباء عارفينه كويس جدا، يعني بينبني عليه حاجات كتيرة جدا، زي مثلا الترشح للدراسات العليا. عايز تحضر ماجستير او دكتوراه، بيشوفوا تقاريرك، لازم تكون جايب امتياز في اخر سنتين. لما تكون هتترقى مثلا من اخصائي لاخصائي اول، او من طبيب مقيم لاخصائي، وكذلك في كل المصالح الحكوميه موضوع التقرير السري ده بيكون موضوع مهم جدا. فتلاقي دايما الموظفين، وزي ما قلت لكم بالذات الاطباء، يعني بيجوا في اخر 6 شهور في السنه بيعملوا حاجتين مهمين جدا جدا جدا. ايه هما الحاجتين دول يا شباب؟ رقم واحد ان هو يحاول ينضبط بشكل رهيب جدا في عمله، بحيث ما حدش يمسك عليه غلطة، بحيث ما يحصلش عليه اي مخالفات، ما يطلعش عليه اي جزاءات، ما يطلعش عليه اي مشاكل، بحيث ان هو يكون في موظف مثالي في اخر 6 شهور في السنة. النقطة التانية انه يحاول الجزاءات اللي عدى عليها 6 شهور بيكون له قانونا ان هو يتظلم عليها عشان تتشال من ملفه، بحيث ان على اخر السنة يكون وصل ان ملفه ابيض تماما، مفيش فيه ولا جزء، معلهوش ولا مخالفه، ويوصل ان ياخد امتياز في التقرير السري بتاع السنه. طيب احنا من هذا الكلام نستفاد ايه بقى، او ايه علاقه الموضوع ده بشهر شعبان؟ الله عز وجل من رحمته ان هناك عرض اكبر معرض الله عز وجل يوم القيامه. هذا العرض الأكبر الذي قال الله عز وجل عنه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وكلكم حافظين الآيات. وربنا سبحانه وتعالى يجعل عاقبته فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنيا، إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية. ساعة ما يشوف التقارير بتاعته بقى اللي وصلت ليوم القيامة يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يعني يا ريت يوم القيامة ده ما كانش موجود، يا ريت اللي بيموت لا يبعث، وكانت القاضية، نهلك وينتهي الأمر. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، إلى آخر الآيات. طيب العرض الأكبر ده هو اللي يقرر عليه مصيرك الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض، خلود بلا موت، أو في نار والعياذ بالله خلود بلا موت. طيب من رحمة الله عز وجل أن جعل هناك عرض مصغر في الدنيا، يعني في عرض نهائي وبيقرر عليك مصيرك النهائي فيه، في عروض صغيرة قبلها. العرض اللي بيكون في الدنيا ده من رحمة الله انه عرفنا بمواعيده. ليه؟ ما هو ده من رحمة ربنا عشان نصلح من نفسنا. يعني لو كان العرض اللي بيحصل في السنة احنا ما نعرفش ميعاده، كان ايه اللي هيحصل؟ ممكن يجي في وقت احنا في قمة الغفلة، ممكن يجي في اسوأ وقت في السنة، انت اصلا غافل ومش واخد بالك ومش منتبه ان في عرض، وفي اسوأ حالاتك الايمانية، وفي اسوأ حالاتك التعبدية، وفي اسوأ حالاتك في الاقبال على المعصية، ومش واخد بالك ان في عرض على الله، فتفاجأ ان العرض ده حصل. زي والله المثل الاعلى، ما يجي مرور مفاجئ، فالمرور المفاجئ ده ما يجي وانت مش عارف ما هيجي امتى، فيجي للأسف يكشف حقيقتك. لكن الله عز وجل لا يريد بنا العقوبة، لا يريد بنا ان احنا نقع في المخالفة، ولكن يريد بنا الاصلاح. ان احنا والله يريد ايه؟ والله يريد ايه يا شباب؟ والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل يريد لنا التوبة ويأمرنا بها. فمن رحمة الله عز وجل أن عرفنا مواعيد العرض دي. فهذه العروض التي تعرض على الله عز وجل هي وسيلة للإصلاح. العرض الأول بيكون العرض اليومي، فالأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم وليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى من رحمة الله عز وجل إن في معادين كل يوم يبدأ يرفع فيهم أعمال اليوم والليلة. فعمل الليل كله، أنت مثلا بدأت من أول المغرب زي ما احنا بدأنا الوقت كده مثلا من شوية، صلينا المغرب، صليت سنة المغرب، بعضنا مثلا اعتكف من المغرب والعشاء، بعضنا قاعد يتعلم حاجة، بعضنا قاعد يحضر مثلا درس هيحضره، بيحضر في دورة بيتعلمها، بيقرأ في كتاب، بيراجع ورده من القرآن وهكذا. صليت العشاء، صليت سنة العشاء، بعدين حضرت اللقاء بتاعنا بتاع الاستعداد لرمضان، كل دي أعمال بتكتب. بعدين بعدها مثلا عملت حاجة حلال أو عملت حاجة حرام، عملت حاجة طاعة، عملت حاجة معصية، كل ده بيكتب بيكتب بيكتب لحد قبل طلوع الفجر يطوى هذا العمل كله، الصحيفة بتاعت الليل دي ترفع إلى الله عز وجل، فيرفع عمل الليل. وبعدين عمل النهار يبدأ من صلاة الفجر، وصلاة الفجر وقعدت جلسة الضحى، قلت الأذكار، صليت سنة الضحى، قرأت وردك من القرآن، قلت أذكار الصباح، بعد كده نمت، صحيت صلاة الظهر، كل أعمال بقى النهار اللي انت عملت تعملها سبحا طويلة عملت تعملها إلى المغرب، كنت صايم، كنت تصل الرحم، كنت كل الأعمال دي تطوى كلها وترفع إلى الله عز وجل. إذا بيرفع عملك، عملك يرفع إلى الله عز وجل في كل يوم مرتين. طيب ليه أصلا الموضوع ده بيحصل، أو ليه ربنا عرفنا بهذا الأمر؟ عشان ننتبه فنجعل أوقات رفع العمل فيها من الاستغفار ومن ذكر الله عز وجل. فشرعت في هذه المواقيت عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وإيه؟ وقبل غروبها، ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. عشان قبل ما عمى يرفع تسبح الله عز وجل وتذكره وتستغفره، فيمحى ما فيه من الذنوب والخطايا، ويكتب ما فعلت من أعمال في هذه الأوقات. وشرعة أذكار الصباح والمساء أيضا في نفس المواقيت دي، مواقيت اللي هي إيه؟ رفع الأعمال. فبالتالي صحيفتك تطلع كده منورة بذكر الله عز وجل. تخيل بدايتها صلاة الفجر، جلسة الضحى، أذكار الصباح والمساء، كده دي بداية. والنهاية أذكار الإيه؟ المساء قبل المغرب، برضو تيجي أذكار أعمال الليل، بدايتها صلاة المغرب والذكر أو اعتكاف بين العشاءين أو حضور درس علم أو أو أو إلى العشاء، ونهايتها قيام الليل والوتر والاستغفار، استغفار الأسحار قبل الإيه؟ قبل الفجر. تخيل لما تكون دي صحيفتك اليومية اللي بتتعرض على الله عز وجل، يبقى عملك شكله عامل إزاي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسن. فده أمر يعني ربنا سبحانه يهدينا وإياكم للعمل به وأفضل منه إن شاء الله. فده العرض اليومي. العرض الثاني هو العرض الأسبوعي، كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا. يعني كل اثنين وخميس الله عز وجل يرفع إليه عملك بتاع الأسبوع، عمل الأسبوع مرتين يترفع، غير رفع اليوم والليلة ده خلاص اترفع، يترفع تاني. ليه تاني؟ لأن ممكن أنت تحدث توبة عن ما بدر منك. يعني جيت مثلا أنا يوم السبت، في أول يوم السبت وعملت معصية في عمل النهار أو في عمل الليل وما تبتش منها وترفعت الله عز وجل في يوم السبت، جيت يوم الحد عدت راجع نفسي كده، اللي أنا عملته ده غلط، ياريتني ما كنتش عملته، طب أنا مش هعمله تاني، طب قعدت أفكر، فنويت ان انا اتوب الله عز وجل منه فتوبت، يجي يوم الاثنين يترفع تاني، يتشال منه الايه؟ الذنوب بتاعت يوم السبت اللي انا توبت منها يوم الاحد. فمن رحمة الله عز وجل ان جعل رفعا اخر عشان صحيفتك ايه؟ تتعدل، في بقى رأفة بهذه الايه؟ الصحيفة، فترفع الاعمال مرة اخرى بعد التعديل. تترفع امتى؟ في يوم الاثنين والخميس. وهذا ايضا من حكمة الشريعة، وان شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم الاثنين والخميس، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما هي الكتابات يا شباب بتتغير، الكتابات مش نهائية، الكتابة النهائية الوحيدة في أعمالك هي اللي تقط عليها صحيفتك بعد ما مت، حتى هذه يزاد فيها، يزاد فيها بإيه؟ بالأعمال التي إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، فتبدأ الثلاثة دي كمان تضاف في إيه؟ في صحيفتك، واستغفار أهلك ليك وصدقتهم عنك دي كلها تعدل. فالصحيفة النهائية تصل إمتى؟ هي اللي تعرض بقى الله عز وجل في يوم القيامة. فصحيفة الإنسان مليانة بالضبط، زي ما أختنا آية بتقول الحمد لله أننا مسلمون، أي والله، والحمد لله أن ربنا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن الله عز وجل هو ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله أن الله عز وجل هو الرحمن، والحمد لله أن الله هو الرحيم، والحمد لله بعدد أسماء الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى. فإحنا لو قعدنا بس نحمد ربنا على صفات ربنا، لذلك يا شباب احنا لو تفتكروا ما كلمنا عن الفرق بين الحمد والشكر، فالحمد اصلا هو الثناء على المحسن لاجل الحسن والاحسان، يعني ان نحمد الله عز وجل نثني على الله لاجل الحسن. ايه الحسن؟ اللي هي صفات الله عز وجل من غير ما يدينا حاجه، ده هو بس الحمد لله ان ربنا رحيم من قبل ما يرحمنا، الحمد لله ان ربنا كريم من قبل ما يكرمنا، الحمد لله ان ربنا انزل هذا الاسلام الدين الطيب المبارك، الدين السمح الجميل، الدين اليسر، الدين اللي إن شاء الله نكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين سيكونون ثلثي أهل الجنة. فالحمد لله أن جعلنا من مسلمين وجعلنا من هذه الأمة المباركة. فتلاقي رحمات رحمات رحمات. فشاهد من هذا الكلام يحصل العرض الثاني اللي هو العرض الأسبوعي. طيب العرض الأسبوعي زي ما قلنا في كل اثنين وخميس، والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كان يصوم، وفي رواية يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يبقى دي فرصة تانية الأعمال ترفع إلى الله ونحن على طاعة اللي هي الصيام ومع استغفار وتوبة إلى الله عز وجل فترفع هذه الأعمال. وحتى شيخ الإسلام تيمية بيقول كلمة جميلة جدا، يقول كل الصغائر تغفر بشرط عدم اجتناب الكبائر. يعني أصلا الصغائر لوحدها بتغفر بإيه؟ بحاجات تانية اللي هي مثلا الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، مجتنبة الكبائر والمتابعة من الحج والعمرة تنفي الذنوب والفقر. ففي أعمال كتير بتنفي الصغائر حتى من غير توبة، حتى من غير ما تعمل أي حاجة خالص، مجرد أن أنت بتعمل الطاعات اللي هي تكفر هذه الذنوب، فأصلا الصغائر كلها بتغفر لوحدها. تمام. طيب فعشان كده بقول لك بيجي العرض الثاني يوم الاثنين، والعرض اللي بعده يوم الخميس، ويجي عرض اللي بعده يوم الاثنين بيكون فيه ذنوب يوم الاربع وكفرتها صلاة الجمعة، وانت حضرت الجمعة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها المجنبة الكبائر، مجنبة الكبائر، فغفرت هذه الذنوب. فصحيفتك كل شوية بتتعدل، صحيفتك كل شوية بتتعدل، ويترفع أعمال أسبوع، يترفع أعمال أسبوع مع مغفرة ورضوان من الله عز وجل. طيب عدت بقى إيه الأسابيع دي كلها، يرجع بقى يحصل العرض إيه؟ العرض السنوي. العرض السنوي تعرض أعمال السنة كلها على الله عز وجل. متى يكون هذا العرض؟ في شهر شعبان، ودي أخطر حاجة في شهر شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام شهر شعبان قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فصيام شهر شعبان له وظيفة خطيرة جدا جدا جدا، وهو ان انت بتختم الصحيفه بتاعه السنه كلها بصيام شهر كامل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم ليه؟ عشان تبقى صحيفتك ختمت بالصيام وبالمغفره وبالرضوان من الله عز وجل. ودي فيها لفته جميله جدا جدا جدا، ان اذا كان شهر شعبان هو التقرير السنوي اللي بترفع فيه اعمال السنه كلها، تبقى بدايه التقرير السنه الجديده او بدايه السنه الجديده مع كتابتها بتبدا امتى يا شباب؟ ايوه بالظبط، بتبدا في رمضان. فتبدا صحيفه اعمالك بشهر رمضان اللي هو بقى ايه؟ موسم العباده الرهيب بتاعك كله. ف يبدا بشهر الاجتهاد اللي انت فيه صايم وقايم، وناس كتير بتؤدي زكاتها في رمضان، حتى حجز الحج غالبا بيكون في رمضان، يعني اتحط كمان ثوابه في رمضان ان انت بدات ايه تحجز في رمضان وتحط اسمك في رمضان وتقدمت على الحج في رمضان ودفعت فلوس الحج في رمضان لو انت ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الحج، وكمان كنت صايم وكنت قايم وكنت بتتصدق وكنت بتطعم وكنت بتصل الرحم وكنت بتزور قرايبك، يبقى ده افضل، ممكن يكون ده افضل شهر في اعمالك في السنه كلها. يبدا تبدأ به الصحيفة وتختم بشعبان اللي النبي عليه الصلاة والسلام سن فيه الصيام، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا شعبان شهر خطير جدا جدا جدا، لأنه بيقفل زي ما تعرفين إنه بيقولك بيقفل ميزانية السنة، ده تقفيل التقرير بتاعك. شوف بقى تحب أن يرفع عملك الله إزاي. ولو أنتوا فاكرين في اللقاء الماضي لما كلمت معكم في حتة العرض على الله، العرض ده أنواع، منه عرض القلوب على الله عز وجل، يعرض قلبك على الله، والله عز وجل يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل امرئ إلا لمشرك أو مشاحن. فلأن في ناس بتسأل على ليلة النصف، ليلة النصف يعرض القلب، يعرض القلب، فيرى الله عز وجل ما فيه من التوحيد، ونقطة مهمة مراجعة التوحيد، والله عز وجل يعرض القلوب. فزي ما قلت لكم في اللقاء السابق، لو أنت خارج مع حد أو خارج في تقابل حد أو خارج تصلي أو رايح شغلك ولابس مثلا توب أبيض، جلابية بيضة يعني، ووقع عليك مثلا شاي أو قهوة أو أي حاجة لونها غامق في اللون الأبيض الجميل النصع البيض ده، تخيل هتبقى مكسوف إزاي، وهيبقى منظرك مش حلو إزاي، وهتبقى عايز تروح تغير هدومك دي على طول أو تصلحها أو تغسلها، لأن ما ينفعش الناس تشوفك بهذا الوسخ البسيط اللي على هدومك، وهدومك دي في الآخر طاهرة، وحتى القهوة دي نفسها طاهرة. فما بالك بعرض قلبك على الله، والله عز وجل يرى قلبك ويطلع على ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. طيب لما أنا قلبي يعرض على الله وفيه كل هذه الشهوات وكل هذه المعاصي، هيبقى قلبي عامل إزاي؟ كيف يكون حياؤك من الله إذا عرض قلبك على الله وفيه ما تعلم؟ أنا مش هقول، أنت عارف، أنت عارف، كل واحد مننا عارف، أنا عارف أنا أجرمت في حق ربنا إزاي، وأنت عارف أنت أجرمت في حق ربنا إزاي، أنت عارف معصيك وأنا عارف معصية. فأما تعرض على الله وفي قلبك أمراض قلوب من حقد وغل وحسد أو عدم رضا أو سوء ظن بالله أو كلام ده كله، أو معاصي قلبية أو غيبة أو نميمة أو نظر للحرام أو سماع للحرام، كيف يعرض قلبك على الله؟ فرصة أنك تنقي قلبك، تغسله بالطاعة، تغسله بالتوبة، تستعد لهذا الشهر الكريم المبارك الذي يعرض فيه قلبك وعملك على الله عز وجل. تمام يا شباب، نقطة مهمة جدا، المشاحن اللي هو بيعمل مشاكل، يعني عارفين حتى في يقولوا تراب الميكر، يعني إنسان دايما يتحط في أي حتة تلاقيه بشكل الناس كلها بالعامية كده يقولوا بشكل دبان وشه، بيفتعل المشاكل. مفيش حد ما بيقعش في مشاكل او ما بيحصلش بينه وبين حد خلاف، بس في فرق ان انت اللي مفتعل المشكله ولا انت وقعت فيها غصب عنك. في فرق ان انت مشاحن، بتحاول يعني بتحب الشحناء والبغضاء وتثيرها بين الناس وتوقع العداوه بين الناس، او انت ضحيه زي ما بيقولوا يعني. تمام، فدايما حاول تصلح علاقاتك مع الناس قبل شعبان او قبل ليله النصف من شعبان، وتراجع توحيدك مع الله عز وجل، وتستغفر الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء، أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. النقطة اللي بعد كده يا شباب في موضوع خطورة شهر شعبان غير العرض، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أيضا عن شعبان قال: هذا أو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب، ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. فالناس كانت عشان شهر رجب شهر محرم وشهر ذو قيمة عظيمة من حتى من أيام الجاهلية، فكان الناس بتعظمه وتعطيه قدره من التوبة واحترام محارم الله عز وجل. ورمضان معروف، ففي النص شهر شعبان، فكتير من الناس كانت بتغفل عن فضل شهر شعبان. طيب هنا لمحة برضو تربوية، ان دايما في الغالب بيكون شهر شعبان يعتريه الغفلة، يعني ناس كتير بتقع في الغفلة في شهر شعبان. على سبيل المثال ومش هنروح بعيد، الدورة بتاعتنا أول ما بدأنا سجل 5000 واحد، والحضور كان 300 و400 و500 وكده، وسماع الدروس 2000 وكذا. شوفوا بقى المعدل واحنا نازلين بنقرب من رمضان، تلاقي ايه تاني مرة الحضور مثلا بقى 200، بعد كده بقى 150، بعد كده الوقت في أقل درجاته بقينا حاجة و90 100 واحد اللي حاضرين الدرس. سماع الدروس مثلا بدأ ب2000، قاعد ينزل 1500 ل700 ل800، اخر درس مثلا تلاقيه سمعه 700 وهكذا. ليه؟ احنا داخلين على ايه؟ موسم غفلة. دايما الناس بتبدأ سخنة في البداية للاستعداد، بتبدأ سخنة بداية في الثلاث شهور المباركة اللي هي الموسم الإيماني العظيم ده اللي هو رجب وشعبان ورمضان، فيبدأوا كده إيه سخنين في رجب وعايزين يكسروا الدنيا، ويبدأوا يحطوا خطط وأوراد ويكتبوا جداول وبعدين تبدأ الهمة تنزل تدريجيا، مع إن المفروض إن دي ظاهرة صحية. يعني إيه ظاهرة صحية؟ يعني زي ما قلت لكم اللقاء الماضي، إن اللي بدأ في الاستعداد لرمضان من بدري فهو إدى لنفسه فرصة إنه يقع ويقوم، إنه يغلط ويصلح، إنه يغفل ويتيقظ من هذه الغفلة، إنه يقع في معاصي كان ناوي يتوب منها ويرجع يتوب منها تاني قبل رمضان أحسن ما يقع فيها في رمضان. فهو البداية المبكرة لها ميزات كبيرة، إنه يلاحظ نفسه ما كانش الأول واخد باله هو بيقرأ كم من القرآن ورد، كان بيقوم الليل ولا لا، كان بيعمل كذا ولا لا، فكان بتقع منه حاجات هو مش واخد باله منها. لما بدأ يحاسب نفسه، بدأ يكتب هو بيعمل إيه، بدأ يعلم على الأوراد، بدأ يكتشف مواطن الخلل، بدأ يكتشف إن مثلا صعب عليه إنه يصلي قيام الليل قبل الفجر فبدأ يصليها بعد العشاء، بدأ يشوف إن في أوقات معينة لما كان بيقول فيها ورده كان دايما بيثبت عليه، أوقات تانية كان بيغفل عن ورده فبدأ يصلح أوقات ورده إن يخليه دايما بعد الفجر أو بعد المغرب أو في أوقات معينة هو عارف إنه بيكون فاضي فيها، فبدأ يصلح من عباداته ومعاملاته ومن أخلاقه ومن جدوله ومن همته، فبدأ يقع ويقوم يقع ويقوم، عشان إن شاء الله لما يصل إلى رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان على الوجه الذي يرضاه عنا، نوصل وإحنا في أعلى لياقة إيمانية، في أعلى توبة إلى الله عز وجل، في أفضل حال، في أفضل قلب، في أفضل مقام مع الله عز وجل. ما شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا، الناس كلها اللي كان بتتابع في الجدول وما زالت يعني. فبنقول إن من خطورة شهر شعبان إن شعبان بيكون شهر غفلة، فإياك أن تكن من الغافلين في شعبان، ما تكونش مع الكسرة الغافلة، وكن مع القلة المتيقظة التي تجأر إلى الله عز وجل بالعبادة. يا شباب، العبادة هي الغاية التي خلقنا الله عز وجل لها. كنت امبارح مع مجموعة شباب في المستشفى، يعني دكاترة زمايلنا، فكان في وقت كده دنيا هادية ما فيش مرضى كده وبتاع، فعندنا نتكلم مع بعض، فكلموا على مسألة بعض المسائل الفقهية وكده يعني، وإن فيها خلاف وكلام زي كده، فقلت لهم يا شباب حتى لو المسائل دي فيها خلاف احنا عايزين بس ايه نقاعد قاعدة. ايه القاعدة؟ ان احنا اصلا ربنا خلقنا لعبادته، فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فربنا خلقك لهدف واحد، لغاية واحدة، انك تعبده. فقبل ما تفكر هو حلال ولا حرام، هو مباح ولا لا، هو كبيرة ولا صغيرة، فكر هل هذا شيء يعينك على الله، يعينك على الوصول لله، يعينك على عبادة الله، يعينك على أن تكون من أحباب الله. قلت لهم يا شباب، وده المثل اللي افتكرته الوقت كنت عايز أقوله لكم، يعني أن النبي عليه السلام يقول، وده المثال ده أنا شخصيا بيأثر فيها جدا لما بفتكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أربع أصابع في السماء الدنيا إلا وفيها ملك ساجد واضع جبهته أو ملك قائم إلى يوم القيامة. تخيلوا ملك قائم بيصلي إلى الله عز وجل، بيعبد الله من يوم ما اتخلق لحد قيام الساعة، وملك تاني ساجد وضع جبهته إلى قيام الساعة، حتى إذا نفخ في الصور رفع جبهته وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تخيل، دي ده ملك أصلا ما بيعملش معاصي وبيعبد ربنا، ومش مكلف، مش مكلف بمعنى مش محاسب، ما يقدرش يعصي اصلا، ما عندوش هذا التكليف انه يختار بين الطاعه والمعصيه، ده هو مقبول على الطاعه. ولعلمه بعظم قدر الله، والله عز وجل اعظم مما هو يعلم، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انا اعمل ايه بقى؟ انا وانت نعمل ايه؟ اذا كان ده ملك لا يعصي الله عز وجل طرفه عين، وساجد حياته كلها عبادة، ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله عز وجل أحق من عبد سبحانه وتعالى. لذلك حتى من يعني مما روي عن النبي عليه السلام في التكبير والتهليل والتلبية في العمرة، مما روي عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أنهم كانوا يقولون لبيك إله الحق، دي من التلبيات المشروعة، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. فلبيك إله الحق، الله جل أحق من عبد سبحانه وتعالى، أحق من تصرف إليه حياتك، طلع حياتك كلها لله وانت كسبان. فإن أنا بقى أبقى ربنا خلقني للعبادة واجي في شهر شعبان أغفل وعملي بيرفع، فده شيء لا يليق. نسأل الله أن يصلحنا ويجعلنا من يستمعون قول فيتبعون أحسن. فشاهد أن ده من خطورة شهر شعبان، موضوع الغفلة اللي بتحصل في شهر شعبان اللي عايزين نحذر منها جدا. النقطة اللي بعد كده أن شعبان زي ما احنا قلنا، لو تفتكروا في أول لقاء اتكلمنا عليه قلنا أن السلف كانوا يقولون رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. يعني ايه؟ يعني احنا طول شهر رجب اللي فات ده يا شباب كنا بنحاول ان احنا نغرس عبادات في حياتنا كانت مش موجودة، او كانت ضمرت، او كانت بدأت تموت، او كنا بدينا ننساها. نسينا ورد القرآن اليومي، نسينا ورد قيام الليل، نسينا اوراد كتير في حياتنا بدأت تخرج من حياتنا، او عبادات جديدة حابين احنا نحطها ونخليلها اوراد ثابتة. بدأنا من اول ما بدأ شهر رجب نحط العبادات دي من جديد ونرجعها من جديد، وغرسنا هذه الثمار. نيجي بقى في شهر شعبان لابد نسقيها ونرويها، نكبرها ونحرثها ونزيل عنها الآفات. نبدأ بقى إن شاء الله من أول شعبان نراجع نفسنا بقى، كل واحد مننا يحاسب نفسه، يا ترى أنا عملت إيه في الأوراد اللي كنت ناوي أعملها من أول شهر رجب. كنت ناوي ان انا ابدا قيام الليل وجدول، جزاكم الله خيرا الناس اللي بعتته ثاني على الجروب الوقت واحنا بنتكلم. الجدول بتاعنا اللي كنا الاخوه والاخوات جزاهم الله خيرا عملوا له نسختين، وكنا ناويين بقى نبدا فيه بجد، وقلنا هنعمل ان شاء الله ورد قران وورد، هنصلي وهنعمل قصر في الجنه ب 12 ركعه، وقصر في الجنه بقول هو الله 11 مرات، وهنعمل كم قصر في الجنه، وهنقرا كم ورد من القران، هنقوم الليل هنعمل ورد دعاء. كل دي حاجات اتكلمنا فيها في الايام اللي فاتت. طيب نيجي بقى نرويها، هي بذورها موجودة، ما زالت موجودة كبذور معرفية إيمانية وكبذور عملية. كنت بدعي بس مش بدعي بالشكل الكافي، مش جايب مثلا كتاب زي ما احنا رشحنا كتاب مثلا شيخ قحطاني للدعاء وبقرأه كل يوم، او عندي كتاب تاني، او عندي أدعية تانية انا كاتبها لنفسي، او كاتب لأهلي وإخواني وأحبابي كتاب من الأدعية وهقعد أدعيه. فأراجع ورد دعائي، أراجع ورد صيامي، أراجع ورد قيامي، أراجع وأسقي وأروي وأكبر هذه الأوراد عشان إن شاء الله في رمضان أقطف هذه الثمار. الدعاء بقى لما يبقى بعد تمرين كده 60 يوم في رمضان هتلاقيه سهل وجميل ويسير على قلبك، وهتلاقيك بترفع إيديك وعينك بتبكي بمنتهى السهولة، وبتستحضر وبتخشع، مش تعبان عشان تدعي، مش تعبان عشان تقوم الليل، مش تعبان عشان تصوم النهار. هتلاقي كل العبادات دي بتيجي معاك إن شاء الله حضور قلب وبتذلل وبخضوع وبخشوع بمنتهى السهولة إن شاء الله. فده شهر السقي يا شباب اللي احنا عايزين نبدأ نسقي ونروي ونتعهد فيه أعمال الإيمان اللي احنا بدأناها مع بعض في شعبان وتواصينا بيها. هل بذرنا بذور الإيمان في قلوبنا وبذور الأعمال الصالحة في حياتنا؟ تعالوا نراجع الأعمال. اتكلمنا زي ما قلنا أول حاجة عن الفرائض، فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أختنا بتسأل على حديث صحيحة في لرمضان إن شاء الله، أنا كان عندي ملف حاجة زي كده هدور عليه إن شاء الله وحاول أبعته لكم على القناة إن شاء الله. فكنا بنقول إن إحنا عايزين نراجع الفرائض ثم النوافل. الفرائض الأول لابد يا شباب إن أنا وانا داخل على موسم كبير زي موسم رجب وشعبان ورمضان، وبعده موسم ذي الحجة وموسم الحج، لابد في المواسم المعظمة دي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعظمها ويحبها ونقطع فيها مسافات في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، لابد ان احنا اول حاجة نفكر في الفرائض. كل واحد مننا كده يراجع نفسه في صلاته، في صلة رحمه، في زكاته. يعني أنا يا شباب بزعل جدا من بعض الناس اللي بتكلم معاها وناس صالحة وبتصلي وكويسة، وبعدين أفاجأ أنه مش بحسب الزكاة أصلا. عدم العلم بمقدار الزكاة ان انت حسبته وطلع كام هو علم بان انت طلعته مش صح. يعني ان انت ما حسبتش زكاتك بالظبط وطلعتها ده نفسه حرام. لازم تحسب زكاتك وتعرف مالك كام بالظبط اللي عليه زكاة، وتحسب زكاتك كام، زكاة ذهبك كام، زكاة اموالك كام، زكاة لو لك عروض تجارة كام. لازم تحسب زكاتك بالتفصيل وتعرف الورق تعرف الحول بتاعك بيبدأ امتى، انت ملكت النصاب امتى. الحاجات دي يا شباب اساسيات دين الاسلام، ده ركن من اركان الاسلام. للاسف شباب كتير بيتكلموا معايا وافاجئ ان عندهم مشاكل كبيره جدا في موضوع الزكاه، مش عارفين يحسبوها اصلا. ده انا في مره كتبت بوست عن موضوع الزكاه، لقيت واحد بيبعت لي يقول لي هي الزكاه ازاي بتكون بالهجري، اول مره اسمع الكلام ده، يعني مطلعها على ميلادي طول عمري. فطوام مشاكل كبيره يا جماعه، ده ركن من اركان الاسلام. فلازم قبل ما تتصدق لا شوف زكاتك الاول، مش بقول لك ما تتصدقش، تصدق بس راجع زكاتك الاول. مين يطلع زكاة المتزوجين فقط ولا مين؟ كل انسان ملك النصاب يجب عليه الزكاه، كل انسان ملك النصاب وجب عليه الزكاة. احنا طبعا مش في محاضرة فقهية عشان نتكلم عن الزكاة بالتفصيل، لكن لابد تدور في الموضوع ده، لابد انت يعني تبحث ما هو النصاب اللي يجب عليك فيه الزكاة، متى ملكت النصاب، متى يبدأ الحول عندك كل سنة، ينفع تطلع زكاة قبله ولا بعده ولا ما ينفعش، هل يجوز التأخير ما يجوزش التأخير، هل يجوز التقديم ما يجوزش التقديم. الحاجات دي كلها لازم تدرسها، ده دينك، ده فرض عين عليك تتعلمه، مش حاجة بتتطوع بيها. تمام يا شباب. اختنا بتقول يعني لو انا عايشه مع والدي هو اللي يطلع الزكاه ولا انا اللي اطلع الزكاه؟ حسب، لو انت معاكي فلوس بتاعتك انت ووصلت النصاب تطلعي زكاتك، يجب عليك زكاتك لوحدك. الزكاه طبعا بالهجري مش بالميلادي. خلوا بس الاسئله اللي بره الموضوع ما نخلص، هنفتح فقره الاسئله. فموضوع احنا بنتكلم على احسان الفرائض من زكاة من صلاة. وخذوا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الصلاة قال ان العبد ينصرف من الصلاة ولا يكتب له منها الا نصفها الا ربعها الا ثلثها الا عشرها الا. فخذوا بالكم ان في هذا الحديث اكبر قدر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة هو النصف، ما قالش ان في حد بياخد اكتر من النصف. هي مش معناه ان مفيش، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يكتب له نصفها، وده كان شيء كبير، ده اكبر ما ذكر في الحديث. يعني ممكن انت تصلي ولا تتم الركوع، لا تتم السجود، لا تتفكر في الصلاة، لا تخشع، لا تتدبر ما يقرأ من الآيات، فيكتب لك العشر، يكتب لك الخمس، يكتب لك واحد على مية من الصلاة. طيب انا لابد افكر في احسان هذه الصلاه قبل ما افكر في قيام الليل وفي الاوراد. طب الصلاه الفرض دي فين؟ الزكاه الفرض دي فين؟ صيام رمضان ده انا بفاجئ بطوام والله العظيم. يعني لسه واحده بعتلي سؤال بتقول لي ان هي جوزها جماعها كذا مره في نهار رمضان، فبتسالني ايه كفاره. انا بقيت مذهول يعني ان في حد بيعمل كده. يعني كفرته شهرين متتابعين من الصيام، يعني تخيلوا دي هتعمل ايه؟ كفارة مغلظة. فده صيام رمضان يا جماعة، ده فرض. فموضوع الزكاة، موضوع الحج، الناس اللي مأخرة الحج وهي معاها فلوس الحج بتأخر حج ليه؟ والله يا شباب انا قلت الكلام ده كتير من اخواني واصحابي اللي انا بحبهم، يعني اللي انا عارف ان هم يقدروا يزكوا ويطلعوا الحج وكده، كنت اقول لهم يا شباب حجوا من 3 4 5 سنين كان الحج سهل جدا جدا، كان الحج ب 30 و 40 الف جنيه، وكان في تاشيرات كتيره متنوعه وسبل كتير للحج ميسره. قعدت اتحايل عليهم يا شباب حجوا، ولي اصحابي وزمايلي حجوا وربنا سبحانه وتعالى يرزقكم ويخلف عليكم. يقول لي لا اصل بس عندي مشروع بعمله، اصل عندي مش عارف ايه بعمله، اصل بس مستني ما يبقى معايا فلوس اعرف زوجتي تحج معايا، اصل السنه دي زوجتي كانت حامل ما عرفتش اخدها، طب اللي بعدها بتولد، طب اللي بعدها مش عارف ايه، انا مستني بس اما الظروف تتوفق، اما لحد ما فرضت قوانين ورسوم و ما حدش فيهم عارف يحج دلوقتي. يعني ليا واحد قريبي كان قدامه فرصة الحج كذا مرة ويأخر يأخر يأخر لما بقى الحج قرعة ما هوش عارف يحج، كل سنة يقدم وما يجيلوش. ليا واحدة قريبتي كانت عايشة في السعودية، قعدت عايشة كذا سنة في السعودية بس كانت في منطقة بعيدة عن مكة يعني، بس في السعودية كانت تقدر تحج، وقعدت تسوف تسوف تسوف لما خرجت نهائي ورجعت مصر. دلوقتي من يوم ما رجعت مصر بتقدم كل سنه وما فيش ولا مره اتقبلت، كل سنه تقدم وما تقبل وما تقبلش. خايفه نقول ان دي عقوبه، ما اعرفش، بس هي كل سنه بتقدم وما تقبلش ونفسها تعوض اللي فاتها مش عارفه. ف بقول لكم ان في ناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له. اللي شباب معاه فلوس يعمل عمره يروح يعمل عمره ما يستناش، اللي معاه فلوس يحج يحج ما يستناش. لو والدك أو والدتك أو حد تعرفه معاه فلوس يحج، قل له روح حج بسرعة، ممكن يموت، ممكن يفتقر، ممكن يمرض، ممكن يحصل ظروف، ممكن تطلع قوانين. أنا في سنة من زمان يعني قابلت شباب في الحج سوريين، فكانوا جايين كلهم، اللي جاي جزار واللي جاي كذا واللي جاي كذا. ف اما اتعرفت عليهم فقلت لهم انا دكتور، فهم يعني ايه زي ما تقول هم جايين جزارين، زي ما تقول ايه يعني خدوا في نفسهم ان هم ايه يعني حسوا ان مثلا ان هم جزارين وانا دكتور، فايه فحاسين ان هم قليلين مثلا ولا حاجه جنبي او كده يعني. فقاموا قايلين لي على فكره يا دكتور احنا مش جزارين. فقلت لهم ايه القصه؟ قالوا لي احنا اصلا سوريا بتمنع الحج قبل سن الأربعين قانون، فاحنا ده قعدوا له وظايفهم الحقيقية يعني، ده مش عارف صاحب شركة كذا وده كذا وده كذا وده كذا، فاحنا اضطرينا نغير بطاقتنا ان احنا جزارين ونيجي نشتغل جزارين فعلا وندبح عشان نعرف نحج. قلت لهم والله انتوا احسن مني يعني، ربنا يتقبل منا ومنكم يعني. فالشاهد اللي اقصده ان ممكن قوانين زي دي تفرض عندنا انت متعرفش. فالمرأة يعني الراجح إن شاء الله أنها لا تحتاج محرم في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة. كويس، إحنا برضو زي ما بقول لكم مش درس فقهي، بس يعني إذا كان أنت معاك فلوس تحجي وده اللي معطلك، لا حجي، لأن المذهب الشافعي على أن حج الفريضة اللي هو الحج الأول في حياتك والعمرة الأولى في حياتك لو معاك فلوس حجي واعتمري حتى لو بدون محرم طالما في صحبة آمنة، طلع مع شركة سياحة ومع فوج ومفيش مشكلة اطلعي. بتقول لو انا عايز احج ووالدي عايز يحج فاطلع والدي واخد الاجر، هو اللي معاه الفلوس هو اللي واجب على الحج يعني، هو الفلوس بتاعتك فواجب عليك انت الحج مش حج والدك. كويس عامه، بس خلوا الاسئله دي في الاخر هنجاوبها ان شاء الله بالتفصيل، بس نركز في الموضوع بتاعنا الاساسي اللي هو احسان الفرائض. تمام، بعد الإكثار من النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لما تبقى يحبك الله ماذا تنتظر إذا أحبك الله؟ إذا صرت حبيبا لله، إذا صرت في معية الله، عايز إيه بعد كده؟ مين يقدر يضرك؟ مين يقدر يزعلك؟ فأمور محتاجة إن إحنا نتأمل فيها. آخر حاجة عايز أقولها لكم عشان ما أطولش عليكم النهاردة، إن دايما يا شباب كان في خاتمة حلوة يعني حبيت أختم بيها الدرس النهاردة، ان كل واحد مننا ربنا سبحانه وتعالى يستعمله حسب ما يليق به. يعني دايما يقولوا ايه، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك، صح؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك، اقامك في قيام الليل بين يديه، اقامك في الدعوة اليه، اقامك في تعليم العلم، اقامك في نشر الخير، اقامك في الجهاد في سبيل الله، أقامك في تعليم القرآن، أقامك في إيه اللي ربنا أقامك فيه. فإذا عظم عند الله مقامك ستجده في أفضل المقامات يقيمك سبحانه وتعالى. طيب أنا إزاي أكون في هذه المنازل العالية؟ المثال دايما بنضربه للمسألة دي، يقول لك لما واحد بيجي يبني بيت بيبقى فيه أعمدة مسلحة، صح؟ لما حد بيبني بيت أول حاجة بتتعمل الأعمدة المسلحة، العمود ده هو اللي شايل الدور كله. بعد كده بنملى الفراغات بقى بطوب اللي بين الأعمدة دي عشان نعمل أوض وجدران وكده، صح؟ بعدين نبدأ نحط أسمنت نغفق، بعدين نبدأ نلون بقى ونإيه زينة، نحط ألوان، نحط ديكورات، نحط خشب زينة، نحط، صح؟ كل ما الحاجة قيمتها بتكبر قوي وفايدتها ونفعها بتكون أعلى، بتكون هي المستعملة في المكان الصحيح. فهل أنت عمود من أعمدة الإسلام؟ ولو أنت غيابك يسقط شيء نفع للناس وشيء الناس محتاجاه، وفي ثغرة هتفتح، ولا أنت وجودك زي عدمه؟ ولا أنت بتملى الفراغات زي الطوب اللي بتحط كده بين الجدران؟ ولا أنت ديكور بتيجي بس تضحك وتهزر في مجالس العلم وفي مجالس الصحبة الصالحة وكده، وجودك كده حاجة حلوة بس مش مهمة، لو ما جيتش محدش هيسأل عليك ومحدش هيشعر بغيابك. أنت إيه؟ أين أنت في دين الله عز وجل؟ أين رتبتك عند الله؟ بنقول الكلام ده ليه؟ لأن دايما يا شباب دايما في إعادة تقييم، في إعادة تقييم بتحصل لنا كلنا. فأنت ممكن تبقى مستعمل قوي وظاهر قوي في فترة ما، ودي ابتلاء واختبار أنت مش واخد بالك منه. الله عز وجل يمتحنك، أنت في امتحان، هل ستؤدي لهذا المقام حقه؟ فأنت مستعمل في شيء من الدعوة أو من العلم أو من تعليم أو هل ستؤدي لهذا المقام حقه؟ فإن أديت هذا الحق رفعك الله عز وجل به واستعملك فيما هو أعلى وأفضل، وإن قصرت وضيعت وتهاونت ونمت يعني قد تخزل، قد تؤتى من حيث لا تشعر، قد تهدم من داخلك، وده من أشر وأسوأ العقوبات. مش الهدم من الخارج، الهدم من الداخل. الهدم من الخارج إن ممكن ربنا يسلط عليك اللي يفضحك أو يعاديك أو ده هدم من الخارج، لكن الهدم من الداخل إنك أنت نفسك تبقى من جوه وحش، أنت نفسك تشعر بالفراغ الداخلي، أنت نفسك قلبك يزيغ، أنت نفسك تبعد، أنت نفسك تصرف عن الحق. فالشهور الجاية دي يا شباب من الشهور المحورية في العام، ليه؟ لرفع الأعمال والعرض على الله في شهر شعبان، وليلة القدر في شهر رمضان. فكيف سيكون حالنا أمام الله؟ هل أنتوا زي كده بتتكلموا وما بتعملوش؟ ولا أنتوا مجتهدين بجد وحرصين بجد؟ فنحتاج لمراجعة أنفسنا، نحتاج تاني إن احنا نراجع، كل واحد مننا يراجع سيرته مع الله سبحانه وتعالى. مين كان بيدي درس الفجر بقى؟ فهذه المقامات محتاجة يقظة، محتاجة مراجعة مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا. عايزكم بس الواجب العملي بتاعنا، عندنا واجب عملي وبشرة. الواجب العملي فيه إن شاء الله فيديو بتاع شعبان والتقرير السري، عايزكم تسمعوه، هينزل وقت على الصفحة، وعايزين نجتهد في شهر شعبان. النقطة التانية إن شاء الله الدكتور حازم شومان هنستضيفه معنا على الغرفة، انا كنت عايزه يبقى معانا النهارده لكن هو مشغول النهارده، فاتفقنا معاه ان هنعمل لقاء استثنائي كده على هامش الدوره ان شاء الله يوم الخميس القادم. هيبقى لقاء مدرسه ليله امانيه كده هنعملها، هتبقى ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد العشاء مباشره، فاستعدوا. وهنخلي عنوانهم مفاجاه، او مش مفاجاه، احنا هنعرفها لكم قريب ان شاء الله. فاستعدوا لهذا اللقاء، وعايزكم ترفعوا راسنا كده ايه يوميها بالتفاعل وبالحضور الكويس وكده عشان يرضى يجي معانا تاني ان شاء الله. فدي نقطة مهمة يعني، يوم الخميس بعد العشاء ان شاء الله هننزل الاعلان على القناة، تقدروا تنشروه براحتكم في اي مكان. ده درس مفتوح مش للدورة بس، ولا اي حد يقدر يحضره ان شاء الله. هيكون ان شاء الله امسية ايمانية كده مع ايات اخترنا انها تكون ايات النور من سورة النور، او ايات المشكاة من سورة النور. ان شاء الله هتكون ليلة ايمانية كده، نسأل الله ان يعني يرزقنا فيها النور والحب والقرب منه سبحانه وتعالى. فكده ننهي اللقاء بتاعنا، وهيتبقى معنا بس ايه الاسئلة. لو حد حابب يقول اسئلة بسرعة هنجاوبها. هو القاهرة العشاء بتخلص مش 7:30 بتخلصه؟ اختنا بتقول نيرة، انا والدي مدير مدرسة وبيجي له حاجات بتاعة الوزارة ويوزع على الطلاب بزيادة جدا فعلا، لان مدرسته اصلا صغيرة، بيوزع على المدرسين والعمال كتير برضو لان بيبقى تاريخ الصلاحية، وساعات يجيب لنا البيت هل او اكلنا منها حرام. هو اصلا يعني هل هو له حصة منها ولا ملوش؟ لو له لا يأخذ فوق حصته، تمام. لو ملوش ما ياخدش خالص، وبلاش بلاش هذه الامور. الحقيقه ان هي يعني تفاهات جدا كفلوس، يعني اقصد حاجه مش ذات قيمه. لكن المال العام له حرمه عند الله شديده، المال العام له حرمه عند الله شديده. ف يعني يحاول يخلصها كلها في المدرسه، يديها للعمال، يديها للطلبه، يديها هي اصلا جايه للطلبه، فلو هي جايه للطلبه يدي للطلبه اضعاف اللي بياخدوه بحيث يخلصها على الطلبه باي شكل من الاشكال، يديهم الصبح وبالليل وفي الفسحه يخلصها عليهم. المهم ان هي لو بتاعه الطلبه ما حدش ياخد الا الطلبه، لو بتاعه العاملين كلهم طلبه ومدرسين وعمال يوزع على الناس كلها العامله وياخد نصيبه زي الناس، فحسب هي جايه لمين يعني، تمام. لو هو جزء بقى بتاعه خده وزعه عليكم وماشي، هو بتاعه. ما رايك في الفيديو المنتشر الراجل بيقول كريم رسول الله والله اكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ لو كان الدعاء بهذا الكلام مستجاب. لو كان الدعاء مستجاب كان علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دايما يا شباب احنا عايزين نحط قاعدة، ان دايما حطوا قاعدة دي نصب اعينكم، نصب اعينكم، اللي هي لو كان خيرا لسبقونا اليه. دايما الكلمة دي حطها كقاعدة في حياتكم. اي خير كان ربنا هينزله في القرآن او النبي يعلمه لنا او الصحابة يكونوا رووا، اللي لم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا الصحابه يبقى هو مش خير. خلاص. لينا بتقول لما اعمل ذنوب وارجع استغفر واعمل اي عمل صالح تمحى من صحيفتي والملائكه بتسجل كل شيء، هل ساجد هذه الذنوب في صحيفتي يوم القيامه ام تكون محيت؟ لو قبل الله عز وجل منك ذلك هتكون موجوده وتمحى. يعني في حديث بقى اللي هو حديث الله عز وجل ياتي بالعبد ويلقي عليه ستره ويقرره بذنوبه ويقول سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. ينفع صوم شهر شعبان كله؟ ينفع. يا شيخ لو انا معايا مبلغ بفضل الله بس هو بجهز بيه حاليا عشان فرحي اول السنه، فهل اولى اعمل عمره ولا اجهز حاجتي؟ ما هو انت عملتي عمره قبل كده ولا ما عملتيش؟ لو ما عملتش عمره في حياتك خالص تمام، فالعمره يعني الراجح ان هي واجبه، بس واجبه مش على الفور على التراخي، يعني انت لازم تعمل عمره. فعلى حسب يعني انت الفلوس اللي معاك على قد جهازك فقط خلاص جهزي وبيعملي عمره لما يتيسر. لا، الجهاز اصلا ميعاد الفرح مش متحدد ومعايا وقت واقدر اطلع عمره وبعدين ربنا يرزقني ان شاء الله براحتي عادي، يعني الامر فيه ساعه يعني. تنصحنا نبدا بايه من الكتب في التفسير والفقه والعقيده؟ انصحك دلوقتي ما تبدايش بحاجه وتفرغي لكتاب الله سبحانه وتعالى فقط حتى ينتهي رمضان. زوجي عندهم حل، هل عليه زكاه؟ على حسب يعني، على حسب راس ماله، هل وصل النصاب ولا لا. للطلبة بس، خلاص لا يعطي إلا للطلبة. هل في دليل على إن ممكن أعتمر بدون محرم؟ في أدلة كثيرة والأدلة مختلف فيها، هل هي خبر ولا دليل على الإباحة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن تخرج الظعينة وتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. فهل الظعينة اللي خرجت دي ده خبر من النبي عليه السلام ولا إقرار؟ اختلف العلماء. الإمام الشافعي قال إن هو فيه الإقرار، ويجوز إن المرأة تسافر بدون محرم لعمل العمرة الواجبة في صحبة آمنة. ملف 30 حديث إن شاء الله، هو مش معايا دلوقتي فأكيد مش هجيبه النهاردة يعني، ففكروني بيه على الجروب إن شاء الله في يوم من الأيام يعني. نصوم قد إيه من شعبان قدر الطاقة؟ مش بثبت في حفظ القرآن، ده موضوع كبير إن شاء الله نتكلم فيه في لقاء آخر. إذا في ولد وبنت كانوا مرتبطين وأول ما عرفوا إنه حرام يبتعدوا عن بعض، هل ربنا ممكن يجمعهم في الحلال ويغفر لهم ذنوبهم؟ طبعا ممكن، لكن هل هو ده الخير ليهم ولا لا؟ لا ندري، فليدعو الله عز وجل بالخير، وإذا كان خير ربنا يرزقهم الخير إن شاء الله. أكبر حاجة ذكرت هي النصف في الحديث، فهل في اكتر من نصف؟ لا نعلم، بس انا بقول لكم ده اللي ورد في الحديث. فهل بقى اصلا في حد بياخد اكتر من نصف؟ ما نعرفش. هل افضل اني اصلي الفرض فرضين عشان اللي فاتني من الصلاه، ولا اصلي السنه والراتب؟ الافضل تعملي الاثنين مع بعض، تصلي الفرض فرضين وتصلي السنه والراتب. تمام يا شباب. هل يجوز صيام شعبان كامل؟ يجوز، صومي انت بس مالكيش دعوه. هل طلب العلم افضل من النافله؟ طيب الموضوع ده، ايوه هي مقوله طبعا للعلماء، بس لمين؟ لمين؟ في حق مين يعني؟ في حق مثلا واحد زي الامام الشافعي؟ اكيد. في حق واحد مش عارف هو بيقرا ايه؟ اكيد لا. فعلى حسب مين طالب العلم، ومين، وهل هو نفعه لازم ولا متعدي، هل هو كده يعني، لها ابعاد كتير يعني. كيف اكون صادق مع الله ومع نفسي؟ ده مشروع عمر. كيف اعالج سوء الظن في الناس؟ باحسان الظن في الناس، ان دايما التمس الاعذار واقعد اتخيل، احط نفسي مكانه اولا، واتخيل الاحتمالات الاخرى الكثيره اللي ممكن يكون فيها عذر له، فبذلك تتحسن موضوع الظن بالناس ده. انا بس عايز ما نطولش عن 9:30 او 8:30، فباقي معانا دقيقتين. في المدرسة النهاردة المعلمة للدين قالت إنه إذا مثلا بنت مسيحية نعملها معاملة الرجل الأجنبي، أي مثلا لا ترى شعري ولا أي شيء مني كرجل وهي بنت وليست ولد، هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام مختلف فيه بين أهل العلم، ففي من جعل عورة المرأة مع المرأة هو ما بين السرة والركبة اللي هي عورة الرجل، تمام، وده مع المسلمة والغير المسلمة، وفي قال لا المسلمة غير الإيه، غير المسلمة، فالمسلمة هي اللي فعلا العورة هي السرة للركبة، والغير مسلمه زيها زي الرجل الاجنبي. القول ده هو قول فقهي معتبر موجود يعني. لو شخص كان بيشتغل في الجمارك وكان بيجيب ملابس واكل او اكل، وهو غالبا ده من شركات، وهو كان بيقول ان مفيش منفعه لهم معاه، فما العمل في هذه الاشياء؟ والشخص توفي، فهل ابنائه ينتفعون بها ام لا ما عدم حاجاتهم؟ خلاص، طالما هم مش متاكدين مصدرها وفي شبهه وهم مش بحاجه ليها، تصدقوا بيها. باقي معانا دقيقة، لو حد عنده سؤال بسرعة يكتبه، أنا شايف ناس كتير بتكتب فأنا مستنيها. بيقول مع الختم كل 10 أيام كم يكون ورد الاستغفار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحوقلة؟ يعني 50 مرة ينفع؟ أي حاجة تنفع طبعا، مفيش يعني ورد محدد، إحنا ملزومين بيه، كلها مستحبات، وكلما تكثر فالله أكثر، أكثر عطاء وأكثر حفظا وأكثر معية. عايزين نحافظ على حياة القلب مع تقدم العمر من القسوة والنظرة المادية للحياة. الحياة دي من أشد الابتلاءات، إن الإنسان مع مش مع تقدم العمر، ولكن مع اختلاطه بالدنيا، وكلما كان اختلاطه أكثر كان الموضوع يعني أشد ابتلاء. فالموضوع محتاج قصة طويلة، مش عايز أطول عليكم يعني، بس أقلها ما أقل ما يذكر فيها يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ساعة وساعة، ساعة في العمل وساعة في ذكر الله. القرآن الميت بيوصل إن شاء الله. هل عندك على القناة تكملة درس الصدق مع الله اللي كان مع الشيخ حازم شومان في أذن خير؟ اللي هو ارزق لا يرزق، موجود على القناة وعلى اليوتيوب. معلمة أولادي قالت إن الوحي كلمة عامة وليست خاصة بالوحي للرسل، هل هذا صحيح؟ صحيح، بس مش معناه إن كل من أوحى إليه نبي بهذا المعنى العام يعني. لو ختمت بنية لأبي المتوفي ينفع؟ أه ينفع. أفضل برنامج ديني يعني أفضل برنامج ديني؟ هل المال اللي بياخدوه لكرة القدم حرام؟ ملناش دعوة، موضوع مشائك، ما حدش فينا، لا أنا ولا أنت بنلعب كورة، فما نهتمش بهذه التفاصيل يعني. خلينا نسأل على الحاجة اللي احنا تلزمنا يعني. أفضل حاجة أقوم بها لإصلاح قلبي. الشباب أنتوا بتسألوا أسئلة يعني أنا مبسوط بيها زي ما قلت لكم، بس هي ما يتجاوبش عليها في سؤال يعني. دي مشاريع عمر، مشاريع عمر يعني، دي عايزة لقاء لوحده نقعد نتكلم فيه. انا بفكر ابقى اعمل لكم لقاء مفتوح للاسئله بس، لان انا ملاحظ ان اسئلتكم ما شاء الله كتير يعني. فنبقى نعمل ايه يوم كده زي مع النبي، مع يعني في حاجه اسمها حديث الرد يعني. ان شاء الله ان شاء الله نبقى نعمل حاجه زي كده باذن الله، وادعو لي انت ايضا. طيب نكتفي بهذا القدر لان عندي شغل، ودعواتكم لنا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.